أن اعترافهم هذا بقولهم قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد الآية. لا ينفعهم كقوله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وقوله بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، ونحو ذلك من الآيات. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. سمع سمع عليك. لا إله إلا الله. الشيخ رحمه الله لم يتكلم في هذا السياق على المراد بأصحاب الأعراف من هم، وبينهما حجاب وعلى الأعراف، واختلف المفسرون فيها، وأصح ما قيل في هذا أنهم يعني قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فكانوا في هذا المكان ينظرون إلى أهل الجنة ويطمعون ويسلمون عليهم وهم لم يدخلوها وهم يطمعون الدخول، وإذا نظروا إلى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، فهم في مكان يرقبون، وأهل الجنة وأهل النار هذا الحجاب بين الجنة والنار، ومنتهاهم إلى الجنة، منتهاهم إلى أن يصيروا إلى الجنة لهم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وهذا مقتضى أن رحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى. محمد شبه الآية في عند الشيخ السعدي مختصرة بس، وبينهما حجاب. لا إله إلا الله ولا شريك له. نعم سورة الأعراف. عندك يا ابو عبد الوهاب؟ لا ما عندك تفسير. ما هذا يحصل عليك موجود. وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال سعد يحصل عليك. نعم تفضل. وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم الايه. ان سلام اصلك ان سلاما عليكم لم يدخل ان سلام عليكم لم يدخلهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم. اقرأ التفسير. نعم صلك. أي وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب يقال له الأعراف. الأعراف صلك. لا من الجنة ولا من النار، يشرف على الدارين وينظر يشرف. من يشرف على الدارين وينظر من عليه حال الفريقين. الله أكبر. وعلى هذا الحجاب رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم، أي علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون. فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوهم أن سلام عليكم، أي يحبونهم ويسلمون عليهم، وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة.